dañ jaa te bi dëgg dëgg ko di nit te mbell ko sa su ngëm koo ko mooy kan ka jikkowoo jaamu yàlla. Mu ma sale nag ci moom Mohammed suma xasana bi yii risalata wa dilalata wal bicharata wa nidaarata wal futuwata wa nubuwa yonent gi ak tegtal gi ak dëgal gi dina ci àjjana wa nidaara ak waa xupu yëfa ca safara ak ngorga ak sologa wa xatamee nag ala yedyi min xawaariqi al aarifi min albaahira allati taxulu duna alquwa albachariya wa tadaana laha alfitrata alinsaaniya bi xuyujin qaatica wa baraahina saafica wa taxaddaa min ajaasi juhda wa daarum bihaari ilaa maasi rijaal bisadi misli. Moom mi nga xam ni motal na ko xar baax ci ciemaan yu ràññiku ci lay wér ci daaneel ku ma war a daaneel ca lay ya ba mu ko defee nag fa nakoloo anhu wa ajasu an ibyaani bi shiin minu ay su umaru walakin amra ajasato bi suurati bi misli. Ñun ñii ñi nag buñ si jàng ci ni meen jommale indi benn saar boo xam ni mel na ni alquran ci loolu nag wala ma kaane kitaabul mubajjal asla kulli munazzal wa ijaaza kulli li garaabati lisaan miqwal jaalo dawul maarifatu kummal adwaul miqbaas fi dulumaati alashkaali waltibaas wa bi haada iqtabasa ajaba aliqtibaas fi zikri mojazaati sayidina saydu qustaab. Ba nga xamee nag ni téeréer yàlla bu màgg bi moo ko saane lépp lu ñu wàcce pour na tuloo bépp lamañ wa lam nañu ak lan dëgër kaabaab ci loolu la nag la niitoo ci mën na mu lënt yi ci mën na mu lëndëm yi ak teq-teq yi kan moo niitu gan jaa yii ni niitu gan ci tudd moo bi saatu sangu nit ña te sang bu mandu ba moo kokkane ci niitu kane alladi sabru chiaaruhu wa chukru disaaruhu walquraanu muinuhu walxikmatu ilmuhu wa tawakkulu saabunuhu walfaqru munyatuhu waltaqwa matiyatuhu walqurbatu mulaasibatuhu walxusnu rafiquhu wa zikru jalisuhu wallahu anisu. Ci niitu kana mooy ki nga xam ni ragal yàlla muñ mooy tur ci njiit laaya sant yàlla mooy garaam bu bam ca teg alquran mooy ndimbalam xam-xamu xikam mooy xam-xamam wakiirlu mooy saaboom aayubum ci yàlla mooy mbébétam ragal yàlla mooy warwaayam jege yàlla mooy taqoom njàqare la taqooloon tudd yàlla mooy yëttalam ci lay tooge wallahu anisuhu mooy yëttal la nit kooku nag kana wala mu yëdd tuuraa si kulli gën a mën a fulool wal xaayatul qoswa huwa al majjul mawa maaliku zimaami saxwa sayiduna wa cheikhuna wa jadduna haaji malik bin osman fii masjid ni samaa bi xilaadi zahab fi siiti xeer arab borom loxo bu gudd ba ci bépp fànn waaw kullu fannin waaw kullu fannin lahu lisaan kullu fannin soo mbaay nee na sir xaaji malik fànn yépp nee ko fii la naxaw ni ko déedéet fii ngay dal bayaan ni ko fii la mantiqi ni ko fii la vision ni ko fii la arabe ni ko fii la luga ni ko fii la xadis ni ko fii la alquran ni ko fii la wa kullu fannin fànn yépp lisaanu xaali lisaanu alu xaaji malik fànn yépp nee ni ko alkal asaa fànn yépp ni arab bi tukki war jëleen fa mu war a dal dafay jëkk sànni yëpp rek gën a ngëf a ba yëf maado ne naxu nee na ko fii la saa ni bu fa yeg fiq ni ko déedéet fii la bayaan ni ko fii la man fiq ni ko fii la lusoon ni ko fii la aroor ni ko fii la alquran ni ko fii la limaaliku fi afaxbaa mu wax ne ci xilaaju zahab ci bixeer arab walmuujizaatu lahuwa tacdaaduha cabasu معشار المعشار لم يدرك ولم يكن والمعجزات لوكا تدوى أبط النسار اليسار لم يوجد ولم يسلم والمعجزات له تعدادها عدد معشار معشار لم يدرك ولم يسر ديم الألوف لهذه الخلق معجزة أما القرآن فخالوا فيه عدلني كفى القرآن الذي يغدو به الفصحاء ألف في بكم والبهت والثمن نعم والمعجزات كيمان تعدادها جيم كونيم لو اني محمد عبس الفنا جيم اللي ني محمد ام في كيمان على جيم اللي ني كون جيم اللي يعني كون فونتو دي ما ني تانو كو مودو من لا شار يا شاري فكيلو فكيلو كيمان محمد lam yid rek deefu ko jot wala ñu deefu ko sàkk sax ba di ko xam moo gise nag mooy lan al am lu xaariqu l aada xarbaax lëg buñ wax daj buñ jëm yoonam waaw du ko xaada bi taaddii wa daawat lu mëti wa risalat wa ma xuudu min al ajaasi bi annaha taajidul xusuuma ci yonant la doo yonant li tàngal dama yonant ni mbëti ne wax ma sa koo gëm waa bu mbëti ma ne achhadu an la ilaha illa allah wax sa jeexul muy iya jaar sa ngoog bëkkulow maa xuuju mi nen ijaas yi li anna taajiru xusuuma al aniyaatu bi misliha maa min nabiyin min al anbiyaa yi illa waqad uutiya min ayaati مثل ما آمن عليه من البشر وإنما كان الذي أوتي وحيا فهو داخل على الدواء أما الدنيا ينتبه على الجن نرى مبايك بلو خمني بقول لك يكوكو كونتر لو لك لك من الوخ بخوا كونتر دعم فما نجار تكاد يوم القيام لنتو في دفيدة وسوى ذلك أن صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فشريعته باخية إلى يوم الدين فناسب أن تكون المعجزة ذلك كم شريعة دفعوا يبدو سبيوال معتقد أي كيمانا دفعتوا أن يكبدو سبيوال معجزة لك أقر قرادة أبيهات المعانى معجزة إرهاب كرامة استفراج نموام معجزة inhaas waaw karama waaw mawana aha lisiraj ila ma ra'ayta al-amra yakhiqu 'adatan fa mu'jizatun in nabiy Allah lana sadar wa in ba'na min qabl wa sunnubu wa tin fa lirhas sammi tabda'i qawmi fi al-athar wa in ja'a yawmun min walil fa innahu karamatu fi at-tahqiq 'inda dhawi an-nazar dakhlo mbekk dakhlo mbekk koku mo tuddu mu'jiza bu dem yonent wa in ba'na min qabl wa sunnubu wa tin su ñege loola la la tawé yalla ñun ñi la fay bu irhaas no ko mo do xé ci ñi ba بعين في أجين بعين في أجين لو كل الخيون أتي أتي سنرنا سرت كل الخيون لتي نور منير ونور لسماء وتين بعين في حجين وإلى آسف لو كل القيون يلا إنسان يلا فيال ميون تمي مية وعيدك تمي مية لجل ذالة لإرهاب نبلو خمني أبنى رسلت لكو تبقى يلا يوني بي مالزة lepp lo xamni jikko yalla yoni la fay nek yow irafatu so mami bo izlanu ak eral bi ayni ci jant ci hadin ci waxu ngallo bu muhammad dem la ñu tang lu melni parasso tin ko ko ko fere haa wala bu sa la bopam ñaari garab bolo fa irhaas irhaas ko ci ñoo deug deug deug ci ko xam moy defar kafu lay waaw mo xam irhaas lay bo gis fa nga commencé am na solo ni ciop waay ci loolu rek koy commencé lay be muy dem di deb mëna mu ndax yaal ba ngi def ak mal commencé ci lay ba moy irhaas ci noo fo fene commencé nak ni ñeur di ñeur dama la ndam ko koy irhaas lepp lu gaaru ñu ñu la ko ko yalla yoni irhaas la ci kon garba yo dem dolo ak ñi ro do leral muhammad yepp ci la ñu tang wa moy irhaas la tanu wa in baana min qabl wa sunnubati fa irhaas sunni tabi al qabl min asar lepp lo xam dikkel ma yonent ci bañ ko yoneegul mu gar ci mom mo irhaam wayin jaa yawm min waliy fayno karamatu fi tahqiq 'inda ghayr nazar lepp lo xam dikkel ma li nak ci lu mel non gorbi kay def na ko sa ndar maamu khairi ba maamu khairi sal dañu touraale lami xaalisam ca dex sa ina ax lami liisam bay bu xam ne dañ ciy def te fàlle fa ñu dako seen sama bàyyi nii baa jën mbooj amadu mbooj ak ab bijjee yi nañu wasla ak ci alal ji ba ñëw sekk lami tey wallay wallay wallay lami liisam bi jéegi dex bi lool kay doy na karaam njël bi jàpp raxas وما فاسق ان كان الخمر هذه يسمى بالسراج السراج نك موي رو رايت شيخا يطير في الهواء او يمشي على البحر او ياكل النار وهو يترك فرضا من فرائض الله او سنه من سنن الله، فاعلم بانه كذاب فيما ادعى ليس بكرامه انه سلاجد فيستجيبهم بغير لا يعلمون. من للسراج لو رايت للسراج مني لو رايت شيخا يطير في الهواء او يمشي على البحر او ياكل النار هو يترك فرضا من فرائض الله او سنه من سنن الله، فاعلم بانه كذاب فيما ادعى ليس بكرامه انه اسراج سنزلجهم من حيث لا يعلمون. بغي السري من نعوت جوي تبانوي ولا من فيه كدي يجري دو تنور دلك سفرة تلككو تبعي بن فرسة ولا بن سنة أبقينا بكرامة. والله والله والله والله داخلون ينفلو تاق تيلياني ناو أقربي تامن يخل تبانوي تبانوي أمدير قال يا كلو تجيجي تام الخل تكر يا كلك فمر في لكم تقول السراج وما فاسق إن كان ذلك مناديه يسمى بالسراج في مقر السقر وإلا فيدعى بالإهانة عندهم وقد طبمت الأقسام إلى تمر ولا بق إذنك إهانة لك يوري بغالي وكما المعجزة ديما الألوف لهذا الخلق معجزة أما القرآن فخالوا فيه عبد الله كفى القرآن الذي يغدو به الفصحاء والنصر في بكم والبات والثمن ديما الألوف يبتدني معجزة تكيما لهذا الخلق الذي لا أجد من يدي كما محمد أم لن يبتد مني كيما أما القرآن لك نرأى القرآن من بوقت يبتد مني كيراي واو جيما الأولى يبتد مني معجزا لهذا الخلق نعم أجد مني نيدي كما محمد أجد من مني كما محمد أما لن يبتد مني كيما أما القرآن فهي أصلاً بكتنا أي خير القرآن من أما جوجو الزالة يبارك من أما جوجو أما يبتدي مكي معه أما القرآن فهي أصلاً بكت القرآن بكت جيداً بل أما القرآن لا القرآن يبقى في الشرطين لك تبنت الجن خالبا ديدين اي خير القرآن اما حرف الشرط وتفسير غالبا لك تبنت الجن خالبا واي خير خالبا لدي خير خالب لك ما اما سمامان جي اما القرآن اي خير القرآن وعلى جمالك كل القرآن ما فاتنك من فقال وقنا نعد لني جروم نيار فك جن كيراي فيه من تال القران جروم نيار فك جن جروم نيار فك جن لام فنوير لا ميم ميم فك لام من جروم نيار فك جن كيراي كيمان من تال القران بوكل نيت جن دكي او لو لي فك جن يتاك لاي دال دي دون ين فك كما القران الذي يعدو به الفصحاء النسلي في بكم والبهت والسمم تفاضينا القرآن القرآن الذي بلغ من يغدو دون مج بيتاء القرآن الفصحاء برن فصاحة الفصحاء يسني برن فصاحة لمية بلغ فصاحة البلاغة البلاغة فصاحة البلاغة البلاغة أبوكني فصاحة فصاحة كم أخذ دار بلا أكو أم نييمو بلا أكو أخذ ما يفرح جانا أخذ نيجب ولسا مامي dafaa doon quraan quraan lël yi ba nga xam ne yow doon a mujj bii ci alquraan al fusaha ul misli borom fasaha yi lan lu ñu naan fii bakanin ñu ne ci lu wal bahti ak kukum wa sinami ak tax ak kukum waaw kukum day moom tey lañ ko kukum ma xam ko xam foo jëm rek loo bëri bëri jàng loo am fasaha loo am balaaxa ba alquran di kee da nga kukum da nga lu da nga tëx mu teg lan wa uqimat fusilat yaatu kalimatu bi xaalati alamu lisaymi waaw الذي يغدو به الفصحاء النصف في بكر والبيت والسنن كما القرآن قرآن له هذا موضوع ويسخ مدد أمسدا بماء شيء من عشر بماء من بماء قرآن واسمه فعلا إيانا مفعول من قرأت الشيء قرآنا أي جمعته قرآن مأخوذ من قولهم قرأت الماء في الحوض وقرأت الناقة اللبن في الدمع أي جمع رفت تبديل بيب ديرجي بترف soo lépp lu dikkandoo kër toogaa tuuti kër toogaa tedd kër bu ne kër nga ñu joox ñu nekk kër nga jooxaat ni kër ñoxa ba lañ jële alquran alquran ci boppam nag boole gi ñu boole qisa yi wasubiyu li dalika alquran li annaa jumaatir qisasu والأخبار والأوامر والنواهي والوعد والوعيد وغير ذلك جو خر قصص جو خر الأخبار جو خر دجلي جو خر كلي جو خر دهلي جو خر تكوي وسمي ذلك القرآن لأنه جمعت فيه القصص والأخبار والأوامر والنواهي والوعد والوعيد وغير ذلك بولا جيني بولا قصي الصلي الدهلي التكي التري موطنين القرآن نحن نرى ما تروا بفهم الله بولا قرآن يمتع قرآن واو أنا نعرف كتور نعرف كتور واو da nga sa baaraam waaw boo nekkee lu quraan furqaan tanzil huda nur kitaabu kalaamu zikru bayaanu tibyaan mawidatu shifaau rahmatu xaqu mubiinu haadi amiimu aziizu xakiimu kariimu ñaar fu dee ngopp a baaraŋ yi ko ñoo adama waaw alfurqaan ba tanzil waaw wal huda wal nuru wal kitaabu wal kalaamu wal dicru wal bayaanu wa tibyaanu wal mawidatu wa shifaau wal rahmatu wal xaqu wal mubiinu wal haadi wal azimu wal aziizu wal xakiimu wal kariimu de ñaar fukkal ñaan fukki fu la boobu waaw wa tawafaala saa sallam walquran kulluhu masuni sari sahabati mahfudun mu ni alquran cey quran ci laa ne de muhamalata faatu alquran yeb bin nañ ko sahaba yi wattu ko seen dënn. Wante nag wan bashatu quraahu fil amsaari coowli bari ñu mokkal bari ak werante yi. Ousmane nag fa amara Ousmane radi allahu anhu kafa bi futuhaat wante shatu quraahu fil amsaar fa amara Ousmane Zayd ibn Thabit wa Abdullah ibn Zubayr wa Sa'd ibn al-'As wa Abdurrahman al-Haris ibn Hishaam fanafaquu tilka as-suhufa fi mushaf al-wahid. Ousmane nag wa Zayd ibn Thabit Abdullah ibn Zubayr Sa'd ibn al-'As Abdurrahman al-Haris ibn Hishaam ñu ne yoon ko bind jàng ko def ko ci benn téere. Ah ak mboolem nag luga yi ndax alquran ñeenti luga la al arabiyatu wal ajamiyatu wal ibraniyatu wa sinaniyatu fa tawriyatu nazalat bi lugati al ibraniya wal injil nazala bi lugati al ajamiya wa zabur nazala bi lugati al sinaniya wal furqan nazala bi lugati al arabiya. Tawreet ci luga ibraniya la wàcc, linjil ci luga ajam la wàcc, zabor ci luga israel la wàcc, alquran ci luga arab la wàcc. Fa ida obira ani bil ajamiya sumiya injil, wa ida obira ani bil ibraniya sumiya tawreet, wa ida obira ani bil israeliya sumiya zabor, wa ida obira ani bil arabiya sumiya quran. Mu ni tawreet ñu ko wàccee ci luxatu ibraniya, linjil ci luxatu ajam, zabor ci luxatu israeliya, furqan ci luxatu arab. Boo xale ne ci ajam ñu ni injil, nga firee ci ibraniya ñu ni tawreet, nga firi ci suraniya ñu ni zabor, nga firi ci arab ñu ni alquran. Wa hadhihi alibarat yuqal li jamia kalamullah, lépp nag waxu yàlla la. Wa ma asl hadhihi alquran lugatu wahiyatu fil arab, mu ni waaw moo nag alquran ña na ko njëkk a man ci jamonoy muhammad ñu juróom ñaar lañ alquran sabatun Ousmane Affan ba nga sabaraam Ali ibn Abi Talib Zayd ibn Thabit Ubay ibn Ka'b Abu Hurayra Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Mas'ud juróom ñaar ñii ñoo jëkk a man alquran ci jamono yi Muhammad. Waaye nag wa kulluhum axadu alqurana an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, waaye ñoom ñëpp nag ci Muhammad lañ jële alquran. Waaw ñooñu nag kana dàqoon ci ñoom alquran wa axadahum nag Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b ñoom ñëpp lañ dàqoon alquran. Waaw yéen a ci mën a firi nag wa aalam bi tafsir Abdoulaye Ibn Abbas wal jamiu nag akhadha tafsir an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Waaw alquran ndax amoon na ku ñu ko bind ci jéem ñu cële nit ñu fa alquran yëpp bind ko ci jéem laata ñu ko wàcce. Fakara wa ama alladi kutiba alquran kulluhu fi jibati min akhratu afrafi. Muy nag Jibril la yàlla asrafil la yàlla masal alquran yépp daf ko ci jéem moom dong ba tax ba yàlla jëlee Misaïl ak Azraïl ak Azraïl ñu war a suñu sëli aadama Azraïl dëkk si ñëpp dëkk nangu gàmmu ak yàlla fa ak xool ñëpp def ko si jëlal ñu ni waaw wa ma ma abu lu mën si nag alquran yi iqra bismi rabbik. Waa lan nag moo bëgg mooy dëkk wàcc alquran iqra bismi rabbika wa xëlifatu mudassir. Waaw lan moo mujj wàcc alquran wattaqu yowma turjacuuna fihi ila allah suma tawkilu fi nadu naazimoon ñu ni waaw léegi nag wa ama aadamu ayatin fi alquran, lan moo gën a màgg ci aya alquran, lan moo gën a màgg ci ama aya alquran, lan moo gën a ragalloo nii ci aya alquran, lan moo gën a yaakaarloo ci aya alquran. ma dama waaw wa ama aadamu ayatin fi alquran ayatu kursi, mbooleem alquran ayatu kursi moo gën a màgg ci aaya ya.